الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى ذريته ومن والاه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، في سلسلة خطب سابقة عالجت فيها موضوع البيع والشراء، وبينت لكم أن النشاط الأول الذي يلي نشاط طلب العلم ومعرفة الله ومعرفة منهجه ومعرفة علة وجودنا وغاية وجودنا، النشاط الأول نشاط البيع والشراء. وهذا يعني في الدرجة الأولى من امتهن البيع والشراء، التجار. وبينت لكم أيضا أن بلادا إسلامية كبيرة جدا، بل هي أكبر بلد إسلامي على الإطلاق، سبب هدايته التجار. لذلك ورد في بعض الآثار إن أطيب الكسب كسب التجار، الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا. التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين يوم القيامة. أكبر بلد إسلامي على الإطلاق، سبب إسلام أهله التجار. بلاد في إفريقيا عديدة سبب هدايتها التجار. لذلك هناك أحكام تفصيلية دقيقة متعلقة بالتجار عالجتها في خطب سابقة، ولكنكم لاحظتم أنني عالجت في الخطبة السابقة مشكلة ليست من صلب التجارة، ولكن متعلقة بالاستقامة، بغض البصر عن محارم الله، والخروج من مكان فيه شبهة، وعدم وضع الإنسان نفسه موضع التهمة ثم يلوم الناس إذا اتهموه. وسوف نعالج في هذه الخطبة التي أظنها الأخيرة بقية المخالفات التي ليست لها علاقة بصلب التجارة، ولكن علاقتها بالاستقامة. لذلك أيها الإخوة الكرام، المسلم في الأصل غيور على محارم المسلمين. إن لك أيها المسلم عرضا كأمك وأختك وزوجتك وبنتك، لا ترضى لهن ما يخدش حياءهن، إنك تغار عليهن، بل لو رأيت أحدا يسيء إليهن لغلى قلبك كما يغلي القدر على النار. وهذا أمر حسن، فهو من صفات المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. لذلك ما دام المسلم غيورا فإن عرض له عرض أخيه فليحفظه. امرأة تدخل إلى محل تجاري ينبغي أن تعامل كأخت، ينبغي أن تعامل كعرضك، لا أن تملأ نفسك، لا أن تملأ عينيك من محاسنها، لا أن تدير معها حديثا لطيفا تستغل سذاجتها، هذه عرضك، عرض أخيك المسلم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. وفي رواية فيها زيادة: وحتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه. أتحدث الآن عن مئات آلاف المحلات التجارية التي تتعامل مع النساء. هذه المرأة التي دخلت إلى محلك التجاري هي زوجة أخ لك مسلم، أو ابنة أخ لك مسلم، أو أم أخ لك مسلم، أو أخت أخ لك مسلم، هي عرضك. والمسلم حرم على أخيه، حرم من المسلم على المسلم ماله ودمه وعرضه. أيها الإخوة الكرام، صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. أنا لا أتكلم من فراغ، معظم محلات الألبسة فيها غرف للقياس، هل هذه الغرفة مصونة من أن يرى أجنبي محاسن هذه المرأة التي ترتدي ثيابا فوق ثيابها؟ أيها الإخوة الكرام، لأن هناك مئات ألوف المخالفات الشرعية المتعلقة بالنساء، ينبغي أن ننتبه إلى أن الذي يحترف حرفة متعلقة بالنساء أمامه منظومة كثيرة من الأحكام الشرعية، أهمها غض البصر، ثانيها حفظ عرض أخيك. لو وقعت امرأة في محل تجاري كأنها عرضك، كأنها أختك، كأنها ابنتك. شيء آخر الحديث الطلي العذب يلي فيه سراع على جمالها، عم تعطيها لون معين، تعمل موازنة بين لونها وبين القماش وبتثني على جمالها، هذا كلام مرفوض في البيع والشراء. والمرأة أيضا: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. لولا أنه ينتهي إلى سمعي مئات ألوف المخالفات الشرعية فيما يتعلق ببيع المرأة: أسواق الأحذية، أسواق الأقمشة، أسواق الملبوسات، أسواق العطورات، مواد التجميل، هي كل أسواق ترتادها النساء فقط. فينبغي أن يكون التاجر حريصا حرصا لا حدود له على أعراض المسلمين، حتى يكون رزقه حلالا، وحتى يصون الله له عرضه في البيت. من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر داره. أيها الإخوة، يقول أحد الصحابة الكرام: والله لأن أموت ثم أنشر، ثم أموت ثم أنشر، ثم أموت ثم أنشر، أحب إلي من أن أرى عورة مسلم أو يراها مني. زوجة المسلم عورة ينبغي أن تصون النظر عنها. أطباء كثر، أطباء يعالجون النساء، والله في أطباء مؤمنون عندهم ملاءة واسعة جدا وفتحة صغيرة يضعها مكان الألم ولا يرى منها شيئا. هذه العفة. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونأكل الميتة ونقطع الرحم ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف صدقه وأمانته وعفافه. المسلم عفيف، عفيف عن المطامع، عفيف عن المحارم. أيها الإخوة الكرام، أوصى أحدهم ابنه فقال: يا بني، من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن احتفر لأخيه بئرا سقط فيها. أطباء كثر يعملون في التجميل، يطلبون من المرأة فوق ما يمكن أن تفعله من أجل أن يدقق في أماكن الضعف في جسمها. أصبحنا في وضع لا يقبل. عورات المسلمين تنتهك، العورات التي ينبغي أن تصان بالحفظ والرعاية. أنا لا أقول الخطأ من الباعة، والخطأ الأكبر من التي تتبذل في ثيابها، حتى أنني خطر في بالي مصطلح جديد اسمه، الاسم الأول تحرش الرجل بالمرأة، بالنظر الوقح أو بالكلام أو باللمس، بينما هناك مصطلح أخطر هو تحرش المرأة بالرجل وهي ساكتة من ثيابها. إخوتنا الكرام، حدثني أخ كريم أن في محطة فضائية بثت ندوة بين خبيرة اجتماعية في بلد عربي وبين مجرم زنى بعشر فتيات، وبعد أن زنى بهن قتلهن. أجريت مقابلة معه، فأدارت معه هذه الباحثة الحديث التالي. سألته: أنت مسلم؟ قال: أنا مسلم. هل تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: ما هي الشهادة؟ لا يعرفها. هل تحفظ الفاتحة؟ قال: لا أعرفها. هل تصلي؟ قال: ما أعرف أن أصلي إطلاقا. أردت من هذه الكلمات أن أبين لكم مقدار جهله. فلما سألته عن سبب هذا الاغتصاب والقتل، قال: من ثيابهن، بهالبساطة. فلما سألته الباحثة: فكيف إذا كانت هذه الفتاة محجبة؟ قال: والله الذي يكلمها كلمة أقتله. هذا الإنسان الجاهل، جهل مطبق، وضع يده على المشكلة. إن ثياب المرأة هي في الحقيقة تحرش منها بالرجل، فالأخطاء من الطرفين. أيها الإخوة الكرام، يا بني، من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن احتفر إلى أخيه بئرا لأخيه بئرا سقط فيها. لكن الذي يؤلم أشد الألم أن عصر الجاهلية، أن عصر الجهل، كانت من صفات الجاهلية غض البصر. وهناك شواهد كثيرة، أكتفي بواحد منها، عشرات الشواهد. من هذه الشواهد قول عنترة العبسي: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. أيعقل أن تكون أخلاق الجاهلية أرصن وأفضل من أخلاق المسلمين؟ لذلك أيها الإخوة الكرام، العفة حلية الرجال ومفخرة من مفاخر الأبطال. وشواهد كثيرة، اكتفيت بواحدة منها. أيها الإخوة الكرام، هذا الذي يقول: ما لي وللناس، أنا علي من نفسي، بعض هذا الكلام صحيح، لكن هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استسقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. نحن جميعا في قارب واحد. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني بالتمثيل الواقعي شارع في مئات الأبنية، البناء الأخير اشتعل، فالذي في آخر الشارع ما لم يسارع إلى إطفاء النار في أول الشارع فالنار سوف تصل إليه. إن لم تنهى بنات أخيك عن هذا التبذل فهذا التبذل سوف يصل إليك. إن لم تنهى من يلوذ بك، إن لم تنهى خاصة نفسك عن الانحراف فهذا الانحراف سوف يصل إليك. أيها الإخوة الكرام، هذا الدين العظيم لا تقطف ثماره إلا إذا أخذ جملة وتفصيلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لو تتبعنا بداية التفلت لكان كشف الوجه فقط، ثم كشف بعض الشعر، إلى أن المرأة أصبحت تبدو في الأماكن العامة بطريقة لم يكن يراها بهذه الطريقة إلا زوجها. هذا الذي حصل، هذا معنى قوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أيها الإخوة، لذلك علة خيرية هذه الأمة، علة خيرية هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا عطلت هذه الفريضة أصبحنا كأية أمة خلقها الله، ليس لنا أية ميزة على الإطلاق، كما قال الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد الله عليهم فقال: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وكل ما أخشاه أن يقال لنا نحن المسلمين: بل أنتم بشر ممن خلق. لأن الله عز وجل حينما وصفنا بالخيرية بين علة الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. علة الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأحد أسباب هلاك بني إسرائيل كما قال الله عز وجل أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لذلك حينما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أخواننا الكرام، بالمناسبة أعيد هذا كثيرا: ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. ليس في الإسلام حرمان، ولكن في الإسلام تنظيم ونظافة. أما المنافقون كما قال الله عنهم: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. أيها الإخوة، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، واجب في الكتاب والسنة وإجماع الأمة. لذلك هذه البلدة التي أرسل الله لها ملائكة لإهلاكها رجعوا إليه وقالوا يا رب إن فيها صالحا، قال به فابدأوا. قالوا ولم؟ قال لأن وجهه لم يكن يتمعر إذا رأى منكرا. يعني الانسحاب من الحياة ما لي علاقة، يصطفله فخار يكثر بعضه، أنا علي من نفسي، هي كلمات انهزامية. أنت عم، إلك بنت أخ، أنت أخ، إلك أخ، إلك ابن، إلك بنت، تقول تصطفل، والله نصحت ما تصحي تصطفل، لا ما في تصطفل. ابنتك هذه بالمناسبة لا يقبل أن تنكر المنكر بقلبك وبإمكانك أن تنكره بلسانك، كما أنه لا يقبل أن تنكر المنكر بلسانك وبإمكانك أن تنكره بيدك. لذلك الإنكار في القلب أضعف الإيمان. أيها الإخوة، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجب لغضب الله. لماذا؟ لأن دوائر الباطل تتوسع، المعاصي والآثام والموبقات والتفلت والفلتان الأخلاقي والتكشف وإبراز المفاتن والأماكن العامة. حينما يلغى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دوائر الباطل تتوسع وتضيق على دوائر الحق، فإذا أراد شاب أن يقيم أمر الله أصبح سخرية بين الخلق. يعني ناس في وليمة ودخل وقت الظهر واقترب وقت العصر وما أحد صلى، معنى ذلك أن الذي سيقوم للصلاة سوف يكون شاذا. أما إذا قام جمهور الحاضرين لأداء صلاة الظهر أنت بهذا نصرت الدين. وإن تنصروا الله ينصركم. الله عز وجل ليس بحاجة أن ننصر دينه، لكنك إذا أقمت أمر الله وسعت المنطقة المستقيمة الطائعة لله عز وجل. لكن بالمناسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. والدليل ولتكن منكم أمة، إلا أن العلماء استثنوا، إذا كان هناك منكر لا يعلمه إلا أنت أصبح إنكار المنكر فرض عين عليك، وإذا كان هناك منكر لا يستطيع إزالته إلا أنت، مدير شركة أمر نافذ في منكر وبقرار بنهي المنكر، بتوقيع بتوجيه بأمر بنهي المنكر. أول نقطة، إذا كان المنكر لا يعلمه إلا أنت فأصبح إنكار المنكر حتم واجب عليك، انقلب من فرض كفاية إلى فرض عيني. وإذا كان إزالة المنكر منوطة بك وحدك أصبحت إزالة المنكر فرض عين عليك، وانقلبت من فرض كفائي إلى فرض عيني. في نقطة ثانية مهمة جدا، أن الشيطان أحيانا يأتي إلى الإنسان يقول له أنت لست كاملا، إذن إياك أن تأمر بالمعروف أو أن تنهى عن المنكر. هذا فخ من الشيطان، أنت يجب أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر تنفيذا لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بصرف النظر عما إذا كنت كاملا أو غير كامل. لكن طبعا إذا كنت كاملا يأتي أمرك ونهيك قويا جدا في روحانية، أما إذا كنت مقصرا ينبغي أن تؤدي هذه الفريضة ولو كنت مقصرا. قال أئمة العلم لا يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر والناهي كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه، بل عليه الأمر وإن كان مقصرا، بل عليه النهي وإن كان متلبسا، يعني يا رب استرني فيما بيني وبينك لكني سأنطق بالحق. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل مسلم في حدود ما يعلم ومع من يعرف. أيها الإخوة، الآن كن في بيعك وشرائك وفي تجارتك وفي حرفتك مفتاحا للخير ولا تكن مفتاحا للشر. بعض الأماكن يمكن أن تكون أوكارا للعاشقين، مطعم إضاءة خافتة مثلا، أخي مطعم الشغل مو عبادة يا سيدي، لا مو عبادة، أنت عامل هالمطعم وكر للعشاق والآسمين. إياك أن يكون في عملك إبعاد الناس عن منهج الله عز وجل. في آلاف الحرف ببيع نرد مثلا، النرد محرم، من لعب النرد فكأنما غمس يده في دم خنزير ولحمه، ببيع أدوات له، ببيع أشياء ممكن أن تفسد الأخلاق، ببيع مجلات فاضحة، ببيع قصص ماجنة، ببيع أقراص مدمجة إباحية، أخي بيع وشري هذا مو حلال سيدي، مو العمل عبادة، هذا من إضلال الشيطان. لذلك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. البر والتقوى صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، والإثم والعدوان في عدوان على الآخرين وفي سلوك منحرف يؤذي المرء نفسه فقط، هذا محرم أيضا. الإثم والعدوان، الإثم تبقى آثار المعصية في دائرة صاحبها، والعدوان تجاوزت صاحبها إلى الآخرين. أيها الإخوة الكرام، والله لولا أنني يعني ينتهي إلى سمعي عن آلاف الحرف، آلاف الحرف وآلاف المحلات، مقهى إنترنت، أفلام إباحية أو مواقع إباحية، المهم أنه يسهر الطالب الشاب للساعة السادسة صباحا ويدفع مال مسروق حتى يلبي هالرغبة هي. أخي أنا محل إنترنت، يعني الحاضرين كم واحد يفتحوا على الأخبار أو على مواقع إسلامية؟ ولا واحد بعتقد، وإذا واحد نادرا، أما المعظم يفتحها على مواقع إباحية وهي منتشرة الآن. أنا لا أتكلم من فراغ أيها الإخوة، أتكلم من آلاف المصالح الآن مبنية على المعاصي والآثام. أيها الإخوة، في شيء آخر، القسم الأول لا تكن سببا في إضلال البشر، ولا تكن سببا في انحرافهم، ولا في وقوعهم في المعاصي والآثام. بكفي مجلة فاضحة تبيعها، إن طالعها شاب وسار شهوته وفعل ما لا يرضي الله يكون هذا العمل في صحيفتك. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. في موضوع آخر، قد تبيع بضاعة فيها مادة مسرطنة وتعلم علم اليقين، كثير في مواد غذائية تضاف لها مواد مسرطنة حتى تبدو ناصعة بيضاء، وتعلم أنت هذا مطلوبة يا أخي، أنت مؤمن انصح المسلمين والله هو الرزاق. في أشياء لا تعد ولا تحصى، معالجة الطريقة غير صحيحة وتعلم أنت ذلك وتبيعها. إياك أن تفسد سلوك المسلمين بأشياء إباحية، وإياك أن تفسد أجسامهم بأشياء مسرطنة. الحاجة التي لا تأكلها لا تبعها، والشيء الذي لا تستعمله لا تتاجر به. وإن كان هذه الموضوعات متعلقة في صلب الاستقامة لا في صلب التجارة، لكنها ألصق شيء بالتجارة. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل أحل الطيبات وحرم الخبائث، والعلاقة بين الأمر ونتائجه علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة، والعلاقة بين الشيء المحرم وبين نتائجه علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة. في نهاية المطاف أيها الإخوة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ما موقف الإنسان يوم القيامة بين يدي العزيز القهار؟ فإنها والله ساعة لا يخفى على الموقنين رهبتها ولا على المتقين شدتها، فإياك أيها الأخ المسلم والتخليط، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، إياك والتخليط في العمل والكسب، فإن العمر قصير والأجل قريب، ولا تغرنك الحياة الدنيا وزينتها. يبيع الخمر، حج بيت الله الحرام وتاب عن بيع الخمر، عاد إلى المطعم فإذا الغلة هبطت إلى العشر، فأعاد بيع الخمر وبعد 12 يوما وافته المنية. في قبر، في حساب، كن من الدنيا على وجلي وتوقع سرعة الأجل. آفة الألباب كامنة في الهوى والكسب والأمل، تخدع الإنسان لذتها، فهي مثل السم في العسل، أنت في دنياك في عمل والليالي فيك في عمل. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، قبل أيام زارتني في البيت جمعية عنوانها أصدقاء مرض التلسيميا، هذا مرض يصيب الدم، وأعطوني إحصاءات والله مذهلة. هذا المرض هناك من هو مصاب به وهناك من يحمله. دعونا من المصاب، الذي يحمل المرض إذا تزوج بامرأة تحمل المرض نفسه، المولود يأتي على أربع حالات، إحدى أربع حالات: إما أنه مصاب بهذا المرض إصابة تامة، يعني كسيح على كرسي، أو حامل للمرض، أو حامل أو سليم، يعني حالة من أربع حالات مصاب، وحالتين من أربعة حامل، وحالة واحدة سليم. كلفة معالجة هذا المرض في العام الواحد 300,000، مع معاناة للأم والأب لا تحتمل إطلاقا. عدد المصابين في بلدنا 8,000 مصاب، كل واحد بده 300,000 بالسنة، مع آلام ومآسي وأحزان عند الأم والأب والإخوة لا تحتمل. وكان يكفيك من هذا المرض العضال قبل أن تزوج ابنتك أن تصر على فحص طبي. وعلمت خبرا يقينيا وأنا به سعيد جدا، أن الأمر في طريقه إلى إصدار مرسوم يلزم المواطن بإجراء فحص لابنته وزوج ابنته قبل عقد القران، وما لم يقدم هذا الفحص العقد لا ينعقد. بلد آخر كإيطاليا بالعام كله 4 حالات، عندنا 8000، 4 حالات مع الوعي، مع الوعي. فهذا الفحص الطبي قبل الزواج لا بد منه. أنا إن شاء الله ربما عمم هذا على كل خطباء القطر، وسأضع لكم لوحة أريكم التفاصيل الصور، شيء مذهل. أنا بإمكاني أنجو من مرض يسبب آلام لا تحتمل للأسرة. 8000 مريض، كل مريض بده 300,000 بالسنة. إذا والده فقير، إذا والده دخله محدود، ماذا يفعل؟ ابن كسيح أمامه، لا بيتزوج لا بيشتغل، وحي بيعيش بيعيش له 50-60 سنة. آلام فوق الطاقة يا أخوان، ينقصنا الوعي فقط. والله ما رأيت جمعية، يعني تأثرت لهذه الجمعية، لأن عم تقدم خدمة كبيرة جدا، في مع صور مع إحصائيات مع دراسات. فإن شاء الله في خطبة قادمة أنا طلبت منهم أن يعطوني معلومات أدق وأطول، وسأضع لوحة في الجامع كي يرى الإخوة الكرام ما معنى الفحص الطبي الحقيقي قبل الزواج. مع الأسف الشديد الفحوص كلها شكلية، لا يرى الطبيب الفتاة إطلاقا، يعطي تقرير طبي شكلي لا يقدم ولا يؤخر، يعني سقط الوجوب وإن لم يحصل المطلوب، هذا الذي يحصل. فأيها الإخوة، إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والذي لفت نظري في الجمعية أنها أتت معها مصطحبة بأب لابن مصاب، وتحدث هذا الأب عن آلام ابنه وعن آلام الأسرة وعن الإحباط وعن شيء لا يحتمل. ابنك فلذة كبدك معاق، هذا المرض يتلافى 100% إذا إنسان يحمل المرض، إذا تزوج فتاة لا تحمله ما في شيء إطلاقا مدى الحياة، إلا أن الخطر أن يتزوج شاب يحمل هذا المرض من شابة تحمل هذا المرض، ففي 1 من 4 طفل مصاب، 1 من 4، 2 من 4 طفلين يحملان هذا المرض، 1 سليم. فيا أيها الإخوة، بلغني أن بعض البلاد المتقدمة اللقاحات والفحوص، اللقاحات عقب الولادة والفحوص قبل الزواج، مجموع كلفتها أقل ب100 مرة من تكاليف معالجة الأمراض. مجموع كلفة التحاليل والفحوص واللقاحات أقل 100 مرة من تكاليف المعالجة. لذلك أيها الإخوة، هؤلاء الأقوياء والمتفوقون علميا فضلا عن قوتهم وعن غناهم، أموالهم موفورة لبناء بلادهم لا لشفاء المرضى الذين جاء مرضهم من الجهل. يعني أنا أقول لكم كلمة كل لا سمي، لا سمي ولا يضر مع اسمه شيء، هذا دجل. من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسه، ورد في بعض الآثار. يعني أكل فاكهة ما غسلها، يعني خذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم توكل على الله وكأنها ليست بشيء. إن شاء الله بخطبة قادمة أو بعد قادمة، بينما يهيئ الموضوع، سوف أعالج هذا الموضوع بنصف خطبة بكاملها، وسوف أضع لكم على صحني في صحن المسجد الصور والبيانات والإحصاءات. شيء مرعب، شاب بمقتبل حياتي تزوج فتاة دخله بكفي، أما ابن معاق، ابن على الكرسي، ماذا يفعل هذا الابن بأهله؟ شيء الكثير. والوقاية سهلة جدا، بس فحص طبي. فحص طبي لا يعقد عقد زواج إلا بهذا الفحص. أنا أنصح الشباب، أنصح الأولياء، الآباء والأمهات بهذا الفحص. أخواننا الكرام، الخطبة القادمة في الجامع الأموي إن شاء الله، من أراد المتابعة فليأتي إلى هناك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت،